بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تاريخ من ناني زي وشوال ما كويل في موجمي أني ربين نبيلي katika darsa ya risala al-i'tiqad al-wajib nahwa as-sahaba li fadilati al-shaykh Falah ibn Ismail Mundakar rahimahullahu ta'ala. Tuendelea na muqaddima wa kitabu lifikia qawli al-muallif rahimahullahu ta'ala. قال: وكذلك يرى الناظر في تراث الأمة شدة عناية أسلافنا من أهل العلم والفضائل والإيمان والإحسان بأولئك الرجال الأفذاذ رضي الله عنهم، فأفردوهم بالتصنيف وذكر فضائلهم وطبقاتهم ومروياتهم ومسانيدهم. كذلك سيما من يكتزاما أتونا كتك تراثي يهو أمة نمنا سلف الصالح كتك ونوذيوننا فضلا واتو إيمان نويما ولبنا عناية كلتي ليمكازو سؤالا للفغمان نما صحابة هاو ونومي أباو هاكونا مفنواه وكان لك كتاب خاصة كواجيري كزغمزية فضل زم صحابة نما تبك ياو نكيد أرجك بكيدي أكتوكم طوم صلى الله عليه وسلم نما سانيد أما مسند الإمام أحمد نموجة كتك وعليم والجامعة الإسلامية نفكير الفريكي مكجانا ومكجوز مساو جينا أنا كتاب كتك 12 مجلد جلد كم نبيلي كيت فضائل الصحابة أزومزي فضائل الصحابة بكياك كتك مجلد كم نبيلي kitabu kipo jina nimetoka mmoja katika walimu wa jamii islamia alifariki karibuni rahmatullahi alayhi. Kitabu kiko maktaba katika mujallad 12 azungumzia fadhail ushaba pekee yake, ataja masahaba na fadhila zao. Kwa kaandika vitabu vinavyozungumzia fadhail ushaba na matabaka ya masahaba na yale waliopokelea masahaba, mithlu al-Bukhari wal-Baghawi wa Ibn Sa'd wa Abi Hatim al-Tabrani wa Ibn Manda wa Abi Nu'aym wa Ibn Abd al-Barr wa Ibn al-Athir wa al-Dhahabi wa Ibn Hajar rahimahumullah ajma'in. Wote hao wameandika katika yale yanayofungamana na fadhila za masahaba na mapokezi ya masahaba na mengineyo. Wama dhalika illa imana minhum bifadli sahabati rasulillahi sallallahu alayhi sallam wa ahamiyatihim fi dinillahi ta'ala min haythu isabatul haqqi fihi wa najatu inda Allahi azza wa jalla. Na hili hawa kulifanya wanaovyoni isipokuwa kwa kuamini mwanzo fadla za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na umuhimu wao katika hii dini, ukitizama upande wa wao kuipata haki na kuokoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa masahaba ni muhimu sana katika hii dini mpaka wakawekea vitabu kuandika juu ya fadhila zao, من هذا المنطلق أحببت أن أسهم في هذا الأمر العظيم أداء للحق الواجب وإظهارا للحق ونصرة لأولئك الأعلام. نهاب المنديش رحمه الله إليه سباب يهيك وانديك كتابيك أن كجنجيا هايو لتنغلية كويتاجي وكنيوما كتك وتنغليزي هو asema nikapendelea na mimi niweke mchango wangu katika hili jambo adhimu ili kutekeleza haki ambayo ni wajibu juu yetu juu ya masahaba na kudhihirisha haki na kuwanusuru hao watukufu wa musharakatan fi dhabbi an dinillahi ta'ala wa hamalatihi wa naqalatihi. Kadhalika na mimi nishirikiane katika kuitetea dini ya Allah na wale wanaoibeba hii dini na kuinukulu kwa wengine. Wadifaa anhum, kuwatetea tahqiqan liqawli ta'ala, ili kuhakiki kauli ya Allah inayosema inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu, hakika Allah ni mwenye kuwatetea na kuwahami wale walioamini. راجيا أن يجعلني الله تعالى ممن يلحق بأولئك الركب ويقتدي بهم ويقتفي آثارهم. نكترجي الله كن جعل يميمني كتكوالي ونكفواتا بوغي لما صحابة مسفارة وما صحابة نكويقة نكفواتا نيزاو ويصدق في حبهم وتعظيمهم والاقتداء بهم نكوى مكويلي كتكوى بينا نكوى تكوزا na kuwaiga masahaba. Wa tahqiqi mithliyatihim fi dinillahi ta'ala, na kuhakiki kule kujifananisha kwangu na masahaba wa Mtume sallam. Sa'ilan al-haqq tabaraka wa ta'ala an yaktubani 'indahu min at-tabi'in lahum bi ihsan wa sidq wa itqan, innahu tabaraka wa ta'ala waliyu dhalika wal qadiru 'alayhi, amin. ثم أسأله تبارك وتعالى أن يجعلني من الذين يردون على أهل الزيغ والضلال. مومبا الله تبارك وتعالى أن يجعل يميني كتكوالي أن يكون رودي وبطوفو نواتو وبطوفنا وبطوفو. أعني أولئك الأقزام. قزم نمتو كي انجريزا ويتدواف كي جيتو كي فوبي. أنا كنا واتو والي mwenyewe ni mfupi hivi hata kushindana na watu warefu. Ndio mfano wa ahlul bid'ah wakiotokana masahaba, ni kama nzi ataka kulikomoa jabali. Asa ukaa pale kwenye jabali we, kisha pia ataka kuondoka iwaaga, wajua mimi naruka, kaa tayari. Ndio pale jabali usema hata sikukuhisi ukitua, wacha wewe kuondoka, ulivotua mimi sikukuhisi, hata sijui kama ulikuwepo. Aqzam, watu ambao katika dini duni thamani. Alladhina kanu wa mazalu yatatawaluna ala afdali khalqillahi ta'ala ba'da al-anbiya'i war-rusul, na ndimi zao chafu dhidi ya watu ambao ni wabora baada ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. ويوجهون سهام حقدهم وكفرهم لهذا الدين من خلال هذا الباب، أعني الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبهم. كوا ويلكيزا مشالياو يا تشوكي كفر يهي ديني وكبتيهم لانغو وكوزمهم زفبايا مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم نكوى توسي. وقد جذبوا إلى باطلهم فئة من أهل الإسلام. كنا ما كوني كتك واتو إسلام ومفتيوة نمام بوليك وناو كيش هابا چيني أكسيما. ذهب جمهور أهل العلم إلى تكثير من سب وكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينجي كتك وناو فيوني ومكوين نكوى كفريشة ونواتوسي نكوى كفريشة ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. نهين ديو حق وأني وتوسي مصحابة عموما نكو وكفريش مصحابة هو نكافر سي مسلم. فإن تكفير من شهد له الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان والجنة والرضا عنه يعد من تكذيب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. Asema kwani kuwakufurisha wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wameshuhudia kuwa ni watu wa imani na ni watu wa peponi na ni watu walioridhiwa na Allah, kisha wewe ukasema kafiri, maana yake wamkadhibisha Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na mwenye kumkadhibisha Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, basi huyo atakuwa amekufuru, si muislamu. قال: وها هم يطعنون في الصحابة الكرام والأئمة الأعلام طعونا عظيمة تحز والله في نفوس أهل الإيمان وتذوب لها قلوبهم كمدا وحزنا. هاو هو تيدوساري ما صحابهم تمسن نما إمام وكوب وكتهيدين كوا تيدوساري أنبكو هو هزنيش نفس زوالي وليون إيمان يوزاوه ديوكا watu wa Madini wasema hivyo, huyayuka kwa huzuni kwa yale wanaoyafanya na kuyasema hawa. Watathuru fiha alalamu washujun watazdadu hasratuhum wayatawallawna wa ayunuhum tafidhu min addam'i alla yajidu ma yaqma'una bihi tilka alaswat alfajirata alsadirata min tilka alhanajiri النتنة والأقلام المارقة اللهم إلا بالرد على أولئك الأقزام والكتابة فيهم وكشف زيفهم وباطلهم والدعاء عليهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. سمع وهزوني وكتكوى نشوتك كويزا كوتتيا ناتشو masahaba kwa kuwakandamiza watu hawa na sauti hizi ovu zinazotoka katika koo zinazonuka za hawa na watusi masahaba, isipokuwa kwa kuwarudi, bimaana kwa kuandika na kuzungumza na kuweka wazi ufeki wao na batili yao na kuwaapiza mpaka atakapopitisha Allah subhanahu wa ta'ala amri yake ambayo lazima itapita na kufanyika. Hadha ma aradtuhu difa'an ani sahabati alkirami radiyallahu anhum ada'an lilhaqi wa taqarruban ila Allah ta'ala lianna hadha dinun wa imanun wa ihsan. Hivyo makusudio ni kuwatetea masahaba na kuwatekelezea haki yao na kujikaribisha na Allah, kwa sababu kuwapenda masahaba ni dini na ni imani na ni ihsan. ثم نصحا للأمة وتبصيرا لشبابها من أن يخدعوا بشعارات أهل الإلحاد والضلال الذين يطعنون بسادات الأمة ويصرخون بسبهم وانتقاصهم ليلا ونهارا بل وتكفيرهم. سما كذلك كوجوزا فيجانا كتكه أمة وسيجي وكا دنغنيكا نويت وواتواوفو كمهاو بتوفو wanawatia dosari masahaba utukufu wa huu umma na kupiga kelele za kuwatusi usiku na mchana, bali na kuwakufurisha. Lazima wafahamu wako katika Uislamu ambao hawajui kuwa Mashia ni maadui wa Uislamu wako. Nakumbuka kuna wakati hapa hapa msikitini tuliwahi kuweka silsila tukawa tuzungumza Mashia na itikadi zao katika vitabu vyao. Alikuwepo bwana mmoja umu, ikawa kila tukimaliza darasa huwachukua wale wazee awamu akawaeka nje pale. Yule bwana vipi, Mashia Waislamu tu, ndugu zetu wale. Kuna audio nilizungumza nakumbuka dakika 20, je, Mashia ni ndugu zetu? Kwa maneno yao ni bwana akakimbia. Ni wao wenyewe wamezungumza hivyo, si mimi wala si wewe. Wacha kuwa ndugu zetu, wasema sisi hatumtambui yule Mungu ambaye mtume wake ni Muhammad ambaye khalifa wake wa kwanza ni Abubakar. Mungu huyo sisi hatumkubali. Si wafahamu. yani wao wana mungu mwingine si Allah subhanahu wa ta'ala, sijui yupi huyo, lakini wajua wao, lakini wasema wazi wazi sisi hatumtambui. Wala mtume yule ambaye khalifa wake ni Abu Bakar sisi hatumtaki. Ikiwa mtume Muhammad sallam khalifa wake ni Abu Bakar, basi sisi pia hatumtambui. Sasa hawa lini watakuja kuwa ndugu zako? Hawakutaki wewe. Lakini wengi katika Uislamu wamedanganyika na kuteleza. Hata kama yeye si Mshia, lakini wameweza baadhi yao kuweza kuwa kinaisha wakubali kuwa Mashia ndugu zao. Ndugu bwana, sisi tuacheni basi tofauti hizi kwa zungumza hivi, kwa sababu ya kutoelewa na kutojua itikadi za Mashia nini. Hawajui. Huyo anayesema umoja umoja, lau kama mtu barabarani atamtukania mama yake mbele za watu, atatupa ngumi huyo, hakubali. Lakini asahau kuwa hawa Mashia watutukania sisi mama zetu kwa nasi ya Qur'an, wa azwajuhu ummahatuhu, wakamtusi umu almu'minina Aisha radiyallahu anha, Hafsa radiyallahu anha, wakawatusi, ambao ni mama zetu sisi kuliko mama zetu walituzaa, sababu hao ni mama zetu kwa nasi ya nini, ya kitabu cha Allah. Wana tanakuf. Lau kama angetukaniwa mama yake alimzaa, hawezi kukubali. Sasa wengine ni kwa kutojua, na wengine ni kujifanya hawajui. Na hili mara nyingi utaliona kwa watu wa tarika na khurafi, si wote, wako katika wao ambao wapiga vita Mashia, na ile hauwezi kukataa, tuwe na insafu. Wako katika wao ambao hawakubali kabisa kitu chaitwa Mshia, bali wasimama na kufanya mihadhara dhidi ya Mashia. Hawa wajama makhurafi. Na kuna wengine ndio punda wao, yani Mshia hawezi kuvuka mpaka apande juu ya khurafi. Kuna makhurafi wengine ni punda wa Mashia, wao ndio waliowabeba wakawafikisha katika mujtamaa. Hawa pia wako. Sasa kupitia kwa hawa wengi katika awamu wakadanganyika. هذا وقد سميت هذا البحث الاعتقاد الواجب نحو الصحابة رضي الله عنه، وضمنته بعده أو بعد هذه المقدمة كشكت أجيال اليوم دنياك، وختمت بذلك بذكر أقوال وأقوال أئمتي المعتبرين في مذاهب الآخر كلامي رحمه الله. إن شاء الله تعالى تكيجك تكيكاوك تكتشكوجة موجك وموجر تنزنا الصحابة رضي الله عنهم في الكتاب والسنة، ما صحابة kama walivyozungumzwa katika kitabu cha Allah na katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah asema nini kuhusu masahaba na mtume wake sallallahu alayhi wasallam asema nini kuhusu masahaba wake? Inshallah taala hayo ndio tutakuja kuzungumzia katika au kuanzia kikao kitakachokuja biidhnillah. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.